السؤال التاني بتاعها كانت في الحج وابنها هيرمي لها جمرات، فهي استنت عشان يرمي وبتحسبه ورمى الجمرات فقصت شعرها مع الناس، واكتشفت ان هو لسه لم يرمي الجمرات. رمي الجمرات من اعمال الحج او اعمال يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم اتاه من قال يا رسول الله حلقت قبل ان ارمي، قال افعل ولا حرج، وهناك من اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذبحت قبل، قال افعل ولا حرج، وكل ذلك فيه سعة للعبيد فليس عليها شيء ان شاء الله. نعم.